بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحرص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والتي بينت أن العبرة في دخول شهر رمضان في حال الشك برؤية الهلال، وكذلك بالنسبة للحكم بخروج شهر رمضان ووجوب الفطر. فالأصل الشرعي أن الرؤية للهلال هي الطريق عند نقصان الشهر لثبوت دخول شهر رمضان وخروجه. وقوله رحمه الله: لرؤية الهلال، الرؤية هي المشاهدة بالعين أو القلب، والأصل فيها المشاهدة بالعين المجردة، فتقول رأى فلان فلانا، أو رأى فلان الشجرة أو الوادي أو نحو ذلك، إذا أبصره ببصره ونظره. وقد تطلق الرؤية على القلب، على المشاهدة بالقلب، كما ذكر ابن سيدة وغيره من أئمة اللغة. وقال بعض العلماء في قوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، أنها الرؤية البصرية، ويحتمل أنها الرؤية القلبية. وعليه فالرؤية المراد هنا، المراد بها هنا الرؤية بالبصر، أي المشاهدة بالبصر. وتوضيح ذلك أن الشهر إذا كان ناقصا، فإنه إذا كانت ليلة 30 وحان وقت غروب الشمس، فإن قرص الشمس يسقط قبل الهلال، وحينئذ تكون درجة الهلال للشهر المستقبل، سواء كان ذلك في حال ثبوت شهر رمضان، أي دخول الصوم، دخول شهر الصوم، أو كان ذلك عند خروج شهر رمضان بثبوت الفطر واعتبار شهر شوال. فيتراءى الناس الهلال كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا سقط حاجب الشمس، سقط القمر مع الشمس، أو مع حاجب قبل حاجب الشمس، قبل الشمس، فحينئذ تكون للقمر قد يكون قد بقيت للقمر منزلة، ويكون الشهر تاما كاملا، فلا يرى الهلال، أي لا يرى بعد مغيب الشمس. وهذه الرؤية إن كانت في الليل، مثل أن تكون ليلة 30 سواء من رمضان أو من شعبان، رأى الناس الهلال ليلة 30 فبالإجماع على أنها رؤية يثبت بها دخول الشهر، ويثبت بها انتهاء الصوم، يثبت بها دخول شهر الصوم وخروجه، وكذلك بقية الشهور. لكن لو كانت هذه الرؤية في النهار، مثل أن تكون الليلة ليلة 30 فيتراءى الناس الهلال ولا يروه، ثم لما كان من الصباح رأوا الهلال قبل الزوال، أي قبل زوال الشمس، أي قبل منتصف النهار. فجماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع على أنه لا يؤثر، أو لا تؤثر الرؤية النهارية، وأنه لا ينبني عليها حكم بدخول الشهر. وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وهو مذهب الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث. وهناك قول لبعض السلف وهو رواية عن أحمد في دخول شهر رمضان أنه إذا رؤي قبل الزوال فإنه يحكم بتمام الشهر، وحينئذ يحكم بأن اليوم من رمضان إذا كان 30 من شعبان، ويحكم بالفطر إذا كانت 30 من رمضان. فإذا رؤي في يوم 30 من شعبان أمسكوا بقية اليوم وحكم بكونه من رمضان بشرط أن تكون الرؤية قبل الزوال. وهذا القول قال به بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة، فهو قول القاضي أبي يوسف وكذلك سفيان الثوري وابن أبي ليلى، ورواية عن الإمام أحمد فرق فيها بين دخول الشهر وخروج الشهر، فاعتبر هذا في دخول شهر رمضان في حال الغيم، ولم يعتبره في حال خروج شهر رمضان. والذي يترجح مذهب جماهير السلف والخلف أن الرؤية لا تكون إلا بالليل، والدليل على ذلك ما روى شقيق بن سلمة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال شقيق رحمه الله: أتانا كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونحن بخانقين، صوموا أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال بالعشي يعني بالنهار فإذا رأيتم الهلال بالنهار فلا تصوموا حتى تروه بالعشي. فبين رضي الله عنه أن محل الرؤية إنما هو الليل، وانتزع بعض العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، انتزع دليلا من السنة على أن الرؤية لا تكون إلا بالليل، لأنه قال صوموا لرؤيته، فدل على أن الصوم يستأنف ويبتدأ، ولو كانت الرؤية نهارية فمعنى أنهم سيصبحون مفطرين، وهذا لبعض الأئمة رحمهم الله انتزعه من حديثنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في الصحيحين، ومثله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه جميع. إذا ثبت هذا فالعبرة بالرؤية ليلة 30، ولا عبرة بالرؤية النهارية سواء وقعت قبل الزوال أو بعد الزوال في أصح قولي العلماء رحمهم الله كما قدمنا. والرؤية في هذا الحديث الذي معنا ترجم له المصنف رحمه الله بهذه الترجمة على أن الرؤية محكوم بها، وهنا ننبه على أمر مهم، وهو أن الأصل في إثبات الشهر في حال النقصان إنما هو الرؤية الشرعية، فليس هناك دليل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المسلمين ملزمون بالحكم بوجوب الصوم أو وجوب الفطر عليهم في حال نقصان الشهر بغير الرؤية الشرعية. فالحساب الفلكي ليس دليلا على دخول الشهر ولا على خروجه عند النقصان، وذلك لما يلي: أولا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر من رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. تأمل هذا الحديث تجد فيه أن السنة نصت على أن الناس لا يصومون ولا يفطرون إلا بدليلين، بأحد دليلين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فدل على أن الرؤية حجة، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الأسلوب عند العلماء أسلوب حصر وقصر، معناه أن دخول الأشهر وخروجها المعول فيه على الرؤية أو على تمام العدة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحساب الفلكي. ولو قال قائل إن الحساب تطور وإنه قد وجد بعد القرون المفضلة أو وجد الآن أو وجدت آلات، هذه كلمات كثيرا ما تثار وهي لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة. الحساب كان موجودا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. والعرب تعرف في القديم أنهم كانوا يتعاملون بالتنجيم والفلك والحساب الفلكي، بل ذكر بعض مشايخنا رحمه الله هذا موجود، الحساب الفلكي في القديم أكثر انضباطا عند المتأخرين، بل إن المتأخرين يبنون حسابهم الفلكي على المتقدمين، وقل أن تجد أحدا اليوم يستطيع أن يحسب دون أن يكون مقلدا لمن قبله. فالحساب الفلكي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد الناس إلى أمرين: لو لم يأتي حديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لكان أسلوب الحصر في هذه الأحاديث الصحيحة كافيا في الاعتماد على هذين الأمرين. ثانيا، أن نصوص العلماء في المذاهب كلها، الظاهرية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، كلهم على أن الرؤية هي الأصل والأساس، وأنه إذا تعذرت الرؤية أو لم تثبت الرؤية فالعبرة بتمام العدة، وأن هذين الأصلين هما المعول عليهما في الحكم بهذه العبادة والحكم بدخول الشهر وخروجه. وليس هناك ذكر للعلماء في مسألة الحساب الفلكي، إنما وردت في قضية، وهي هل الحاسب نفسه إذا كان الحاسب عنده خبرة ومعرفة وأراد أن يعمل بالحساب عند عدم الرؤية فهل يعمل بالحساب؟ هذه مسألة. ثم إذا قلنا يعمل بالحساب هل هو جائز له أو واجب عليه؟ هذه مسألة ثانية. هذه قضية كثر فيها الخلط عند المتأخرين، وإنما نبهنا عليها لأن البعض يريد أن يلغي الرؤية ويريد أن يلغي إكمال العدة ويقول نرجع إلى الحساب مباشرة. وهنا ننبه على أمور: أن ما أثر عن مطرف بن عبد الله الشخير قيل لم يثبت عنه كما جزم به الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهو محكي عن ابن سريج وشنع عليه هذا القول، وكلام العلماء فيه معروف، فقط في الحاسب، ويحكى عن الإمام الشافعي في الحاسب نفسه. أما أن يقال للأمة اتركوا الرؤية واتركوا ما ثبتت به السنة فلم يقل بهذا أحد من العلماء، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. الأمر الثاني، أن السنة جاءت بأسلوب النهي المفيد للحصر، كما في الحديث في الصحيحين: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا عدة. لا تصوموا ولا تفطروا، فلا نحكم بدخول الشهر بغير رؤية إذا كان الشهر ناقصا، ولا نحكم بانتهاء الصوم بغير رؤية إذا كان الشهر ناقصا. وعليه فإن قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، لو قال قائل اليوم نريد الحساب الفلكي فمعناه أننا خالفنا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قل لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. الأمر الثالث، أن الحساب نفسه فيه إشكال كبير، وكثير من الحاسبين عندهم خلاف وطرق الحساب تختلف وضوابط الحساب تختلف. ثم أمر الحساب نفسه في بعد الشمس عن القمر وبعدها عن الأرض والمدار الإهليجي والخلاف في القرب والبعد وتثبيت المحاق للعلم بسقوط القمر ومعرفة منزلته، هذا محل إشكال حتى عند الفلكيين. فمن رحمة الله بهذه الأمة وتيسير الله على هذه الأمة أنه ردهم إلى هذا الأمر الميسر. الرجل لو كان في البادية لوحده يستطيع أن يعمل بهذا الدليل دون حرج ودون مشقة، فإن غابت عليه الشمس نظر إلى الهلال، فإن رأى الهلال عمل به، وإن لم يره أتم العدة. والناس في داخل المدن كذلك يتراءون الهلال في وقته، فإن رأوه عملوا بالرؤية وإن لم يروه أتم العدة. ما هو الضير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ وما هو الضيق وما هو الحرج؟ لكن إذا جئت للحساب هذا يقول، ولذلك حتى التقاويم لا تنضبط، فهناك تقويم يجعل هذا الشهر 29 وتقويم آخر يجعله 30، وهذه مسالك ومدارس فلكية معروفة. فإذا عرض المسائل خاصة على الملأ وعلى الناس توهينا للسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبه عليه. الشريعة ما تمنع من الحساب إذا كان ينضبط ويعتبر، ولا تمنع أن الإنسان يضبط الأمور التي جعل الله لها دلائل كونية معروفة بالاستقراء والتتبع، إنما تمنع أن يتجاوز به محله، تمنع الغلو والمبالغة واحتقار هذه الأمة كأن الحساب شيئا كبيرا الأمة غافلة عنه. ما هذا؟ ولذلك تجد بعض، نقول هذا مما تقرحت به قلوبنا من بعض الكتابات المؤلمة والمحزنة التي تشعر الناس أنهم في شيء بدائي قديم وأنهم غافلون عن شيء جديد. الحساب الفلكي ضرب من الظن والحدس والتخمين، لا يختلف فيه اثنان، ضرب من الحدس والظن والتخمين، والرؤية مشاهدة الشيء عيانا. وهم يقولون ليس هناك أصدق من رؤية الإنسان للشيء، ثم لترونها عين اليقين، مشاهدة الشيء والعلم به حقيقة ليس كحسبه وتقديره. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل أشياء تعرف بالعدد والحساب وأشياء تعرف بدلائلها. القمر في حال اكتمال الشهر ونقصانه له دلائل، ومثلا الآن إذا جئت إلى الأسبوع يحسب بالعدد، فأنت تقول اليوم الأول من الأسبوع والثاني والثالث حتى تتم 7 أيام تقول قد تم الأسبوع، فحينئذ ينفع الحساب. أما إذا كان شيء له دليل وأمارة جعلها الله بتقدير الكون من أجل أن يعلم نقصانه وكماله، فارجع إلى هذا الدليل بعينه، ويبقى الحساب والتقدير عرضة للخطأ والصواب، ربما أصاب وربما أخطأ. ولذلك جعلوا الأشياء إما راجعة إلى الطبيعة، الأشياء الطبيعية كما نبه عليه العلماء وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في مباحث الهلال، فالأشياء الطبيعية يرجع إلى دلائلها الطبيعية، ومنها معرفة سقوط القمر قبل الشمس أو بعده باكتمال الشهر أو نقصانه، هذا شيء طبيعي يرجع إلى الدليل الظاهر الذي يستند إلى الواقع والطبيعة. وأما بالنسبة للحساب والمقدرات فلها ما يدل عليها. فالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم معنا، حديث عبد الله بن عمر، وكلها في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع، ونصوا عليه الصلاة والسلام بقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال. فلو جئنا في اليوم 29 من شعبان وقال الفلكي إن الشهر ناقص وإن رمضان بالحساب الفلكي قد دخل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا حتى تروا الهلال. فعندنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثالثا من الشبه التي تقال، يقال نحن نعمل بالحساب الفلكي في تقويم الصلوات، لماذا لا نعمل به في تقويم الشهور؟ وهذا خلط، لأن أجزاء اليوم محسوبة معدودة ما فيها أي إشكال، أجزاء اليوم محسوبة، منتصف النهار محسوب يطول ويقصر بالصيف بحسابه، ومعروف في الأشهر الشمسية تنضبط بها الأشهر القمرية، وجاءت السنة أيضا بضبط اليوم حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث السنة إن النهار 12 ساعة. هذا ما في إشكال، لأن اليوم ما عندك فيه أمارة مختلفة، ما عندك يوم فيه أمارات مختلفة، بمعنى أن نبحث عن شيء الزوال الآن، هل زوال الشمس مثل سقوط القمر قبل الشمس أو بعدها؟ زوال الشمس أمارته واحدة منضبطة لا يمكن أن تختل، حتى إن الرجل في البرية يستطيع أن ينصب عودا ثم يرى إلى تحرك الظل، حتى إذا وقف الظل عن الحركة عرف علم أن النهار قد انتصف. وقد شاهدت بعيني رجلا من البادية جئنا عند وقت صلاة الظهر وليس معه ساعة ولا معه شيء، فنظر إلى كبد السماء فقال الآن انتصف النهار، فنظرت إلى الساعة وكان تقويم منضبطا وإذا به وقت انتصاف النهار، أمارة ظاهرة واضحة فتقديره محدد. فإذا أمارة طلوع الفجر حينما تأتي وتحسبه معروف أن ليالي الصيف لها بالنسبة لا يمكن أن تختل بحال بالنسبة لأجزاء الليل في الصيف وأجزاؤه في النهار، وأجزاء النهار في الصيف وأجزاؤه في الليل معروفة محسوبة، وأطول يوم في السنة معروف وأقصر يوم في النهار معروف، هذا منضبط ما في أي إشكال. لكن حينما تأتي إلى نهاية الشهر وجدنا أن الشهر 29 وجدناه 30، ما وجدنا زوالا في الساعة 12:00 وزوالا في الساعة 12:00، وجدنا الزوال واحدا. فحينئذ لما تضبط كما قلنا كالأسبوع تضبطه بالعدد ينضبط، لكن بالنسبة لرؤية الهلال فإنها لا تنضبط بالعدد كانضباطها بالرؤية. وعليه فإن العلماء رحمهم الله في المذاهب كلها الأربعة كلهم متفقون على أنه لا يجوز إلغاء الرؤية على أن يحل الحساب محلها، هذا أمر متفق عليه. ولذلك بعض من يكتب، بعض من لا علم عنده ولا فقه عنده ولا علم عنده بكلام أهل العلم رحمهم الله، حينما يأخذ الحماس يقول نريد الحساب الفلكي حتى يخرجنا من البلبلة. أي بلبلة؟ سبحان الله، يختلفون في أشياء عظيمة، ثم إذا جئت تقول لهم لماذا تختلفون يقول لك حرية الرأي. هذه حرية الرأي، ويا أخي لا تصادر آراء الآخرين. فإذا اختلفت الأمة في دخول شهر أو خروج قامت الدنيا وقعدت. يختلفون في حرية الرأي على عشرات الأقوال، لا عيب ولا حرج بل تقدم وشيء يمجد. وأما إذا اختلفوا على قولين، الناس يقولون نفطر اليوم وناس يقولون نصوم اليوم، قامت الدنيا وقعدت. إذن ليست القضية قضية مبنية على شيء صحيح. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لماذا نهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لإرضاء الآخرين؟ لماذا يحس الإنسان أنه دائما كأنه في شيء قديم موروث معليل وكأنه ينبغي أن يترك؟ هذا أمر ينبغي أن ينبه عليه، أن تتقرح به قلوب المؤمنين حتى في دينهم وعبادتهم. يشكك الإنسان في أصل أصيل دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به هذه الشريعة المبنية على الرحمة واليسر. إن على المسلم أن يعلم أن هذه الحقيقة، وهي أن العبرة في دخول الشهر وخروجه، خاصة إذا كان الشهر ناقصا، أنه لا طريق إلا بالرؤية. وأن الأمة إذا تراءت الهلال ولم ترى الهلال أو لم تثبت شهادة شرعية برؤيته فإنهم يتمون العدة 30 يوما. أما الخلاف الذي يقع بين المسلمين، فالأصل أن كل بلد يتراءى. لو أنهم أخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل بينهم شيء. وينبغي أن نفرق بين التشريع وبين أعمال الناس. التشريع شيء لا يتغير ولا يتبدل، ما تعاقب الملوان وتتابع الزمان بعز عزيز وذل ذليل، لأن كلمة الله التي لا تتغير ولا تتبدل فهي التامة الكاملة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. فهذا الأصل الذي دلت عليه السنة هو الذي ينبغي أن يسير الناس عليه، وهي رؤية الهلال. فلو كان في كل قطر وفي لك، وهذا منصوص عليه حتى عند بعض الفقهاء، أنهم حتى ولو كانوا في غير بلاد مسلمة، في بلاد غير المسلمين، فإنهم يخرجون يوم 29 ليلة 30 وينظرون الهلال، فإن رأوه عملوا به وإن لم يروه أتموا العدة، ولا عبرة ببلد فلان وإلا يتمون العدة كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرون الهلال ويعملون بالرؤية ولا إشكال حينئذ. لكن لما تركت السنة فأصبح البعض يقول نتبع هنا والآخر يقول نتبع هنا، حصل هذا من تصرفات الناس وليس من أصل السنة. السنة قطعت وبينت وأزالت الإشكال. وكون الناس يختلفون ويقع من خلافهم ما لا ينسب إلى الشرع لا يدل على وهن الشرع. ولو أنهم رموا الجمرات فتزاحموا وآذى بعضهم بعضا واكتظوا، فإن معنى ذلك أن الخلل في آدابهم وليس الخلل في تشريع الله عز وجل بالرمي بعد الزوال حتى نغير ونبدل. هذه حقائق ينبغي أن ينتبه لها، أن أحكام الشريعة ينبغي أن تبقى على ما ثبتت به النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا الرضا والتسليم والقبول بهذه الأحكام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عليم التسليم بهذه السنن والعمل بوفقها، وفي ذلك الرحمة والهدى والتيسير، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل لمن اتبع سنة نبي عليه الصلاة والسلام بأن يهدى. واتبعوه لعلكم تهتدون. جعلنا الله وإياكم من تبع سنته واهتدى بهديه لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما لزم التنبيه عليه. أما بالنسبة للحساب الفلكي، فنشأت ناشئة عند بعض متأخري الحنفية رحمهم الله وبعض الشافعية، وإن كان الإمام الرملي رحمه الله الشافعي الكبير كان يقال له الشافعي، يلقب بالشافعي، وهم محرري أئمة الشافعية وكبار جهابذتهم، بين وهن هذا القول. هم الذين قالوا عند اختلاف الحساب مع الرؤية هل يعمل بالرؤية والحساب، وهذا قول لم ينشأ إلا عند متأخري الفقهاء. أما الذي عليها أئمة الإسلام ودواوين العلم حرره الأئمة وبينوه سواء على المذهب الحنفي كما بينه الإمام بن عابدين رحمه الله من المتأخرين في حاشيته وصاحب الكنز حيث حصر ثبوت الشهر بالرؤية وتمام العدة، وبين الشراح للكنز على أن في كنز الدقائق على أن مراده أنه لا يثبت إلا بالرؤية أو بإتمام رمضان 30 يوما. قالوا ومفاهيم الكتب معتبرة، أي أنه لا عبرة بأي دليل آخر غير هذين الدليلين. وكذلك المالكية، حتى إن الإمام مالك رحمه الله وكذلك من أصحاب من نص على أن من هجر الرؤية وعمل بالحساب أنه لا يصلى وراءه من شدة القول في هذه المسألة وتشديدهم في اتباع السنة وأنه لا يجوز هجرها. وكلام الحافظ بن عبد البر رحمه الله في هذه المسألة في الاستذكار واضح مبين، قرر فيه وبين فيها أن المعول على، وكذلك ذكر بالرشد في البداية وأشار إلى أن هذا إلى قوة قول الجماهير رحمه الله في اعتبار الرؤية الشرعية وتمام العدد. وكذلك من أئمة الحنابلة رحمه الله الإمام البهوتي وغيره حيث بيّن، وكان شيخ الحنابلة في زمانه من المتأخرين، على أن العبرة بما دلت عليه السنة وهي الرؤية وتمام العدة. هذا هو الأصل الذي ينبغي على المسلم أن يلتزمه، والحمد لله ليس في الإسلام ولا عند أهل الإسلام إشكال في هذا الأمر ما رجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها واطمأنت بها قلوبهم، فإن الله عز وجل تكفل لمن تبع السنة بالطمأنينة، لأنها من أعظم الذكر بعد كتاب الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، جعل الله قلوبنا مطمئنة بالحق ثابتة عليه إلى يوم نلقاه. وفي هذا بيّن المصنف رحمه الله أن الصوم لرؤية الهلال والفطر والإفطار له، ترجم لهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس، وقد تضمن حديث ابن عباس رضي الله عنهما النهي عن الصوم قبل رمضان في قوله لا تصوموا قبل رمضان. وقد تقدم معنا في الباب الذي قبل الباب السابق حديث عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وبينا العلة في ذلك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، الضمير عائد إلى الهلال أي لرؤية الهلال، وكما قلنا هذا من الضمير الذي يبينه يفسره السياق كقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته، هذا عند الحاجة لدخول شهر رمضان وإيجاب الصوم على الناس. وأفطروا لرؤيته عند الحكم بخروج شهر رمضان ودخول شهر شوال والحكم بلزوم الفطر. فإن حالت دونه غياية، قوله عليه الصلاة والسلام حالت أي منعت، والحائل هو المانع والفاصل بين الشيئين، دونه أي دون رؤيته غياية، وقيل غيابة وقيل غيانة. فأما بالنسبة للغياية فهي كالحجاب، ما يحول بين الرؤية وبين المرئي، بين الشيء المرئي ورؤيته، كالسحاب ونحوه. وأما بالنسبة للغيابة فهي الستر الذي يخفي الشيء، الساتر الذي يخفي الشيء، والغيانة مثل الحجاب. وهذا كله بمعنى واحد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حال دون الرؤية حائل أن الواجب علينا إتمام العدد. وهذا فيه حجة لجمهور العلماء رحمهم الله على أنه إذا كانت ليلة الشك فيها غيم، ليلة الشك من رمضان فيها غيم، أن الواجب إتمام العدة، خلافا للحنابلة. وقد بينا هذه المسألة وذكرنا الأدلة فيها، وأن الراجح أنه لا يحكم بدخول شهر رمضان، وأنه تتم عدة شعبان 30 يوما، بقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي هذا الحديث دليل كما ذكرنا على أن دخول الشهر ينحصر في أمرين، أن الواجب علينا عند دخول الشهر أمران، إما أن تثبت الرؤية فنعمل بها، وإما أن نتم العدة 30 يوما سواء لدخول الصوم أو لخروجه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الشهر يكون 29. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن حارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما صمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. قال رحمه الله: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر يكون 29. اتفق أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، وذكر بعض الحفاظ رحمهم الله أن هذه الرمضانات لم يكمن منها إلا رمضانان، وأن 7 رمضانات كلها كانت ناقصة بثبوت الرؤية. وهذا أكد فيه الصحابي رضي الله عنه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بالرؤية، وهو يؤكد ما قدمناه من السنة العمل بالرؤية. وما يثيره البعض من الشبهة وهي أن الرؤية تكون بالشهادة، والشهادة يتطرق إليها الخطأ، تطرق إليها الوهم، يتطرق إليها التزوير، فلربما زور في شهادته ولربما عبث بها. والجواب عن هذا من وجوه: أولا أن الشريعة احتاطت في الشهادة على ثبوت الشهر في الأصل في الشهادات، أنه لا يقبل فيها إلا من يرضى، كما قال تعالى: ممن ترضون من الشهداء، وقال سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالأصل في الشهادة أنها لا تقبل إلا من عرف بالضبط والتحري، وهذا من جهة النظر والمعرفة، وأيضا عرف بالعدالة والاستقامة في دينه، فلا يكذب ولا يزور ولا يغش، وهذا كله ضمان للشهادة. وحينئذ إذا كان الشاهد بهذه المثابة فالغالب صدقه لا كذبه، والغالب ضبطه لا تضيعه، وحينئذ الحكم للغالب. ثانيا أننا لو جئنا نعتبر الظنون الفاسدة في الشهادة بناء على هذه الشبهة لرددنا الشهادات كلها، فإنه بإجماع العلماء على أنه لو شهد شاهدان أن فلانا قتل فلانا على صفة بصفة العمدية فإنه يقتص منه بإجماع بشهادة الشاهدين. وهكذا بالنسبة للحدود من الزنا وشرب الخمر والسرقة، فتقطع الأيدي وتستباح الأعراض بشهادة الشهود، وهم شاهدان، أو 4 شهود أقصى حد في الزنا. طيب إذا كنت تقول أن الشهود يتطرق إلى من الخطأ، فالخطأ موجود أيضا في الشهادة على الدماء والشهادة على الفروج. حتى لو شهد شاهدان أن هذا زوج هذه، فحينئذ تلغى الشهادة لاحتمال الخطأ، احتمال التزوير، احتمال، فحينئذ تضيع شرائع الإسلام كلها. ثم هذه الشبهة بكون احتمال الخطأ، الظن إذا وضعت في الشاهد شروطا فالظن يكون بتهمته، التهمة تكون ضعيفة. واستقامة أمور الدنيا إنما هي بالغالب أو اليقين، وأما الظنون الضعيفة لو جاء الإنسان يعمل بها ما استقام أمر الناس ولا استقامت حياتهم ولا عيشتهم. ولذلك قرر الإمام العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام تكلم على هذا المبحث كلاما نفيسا في الظنون، ومنها الشهادة وما يعتريها من الظنون، وأن هذه الظنون ساقطة لا يعتد بها لغلبة الظن بسلامة الشهادة. وعليه فلو ذهبنا نعمل هذه الظنون ما استقام عندنا أمر، وعليه فإن هذه الشبهة ساقطة ولا تأثير لها، لأنه لا تقبل شهادة كل أحد، وإنما للشهادة ضوابط في دخول الشهر وخروجه، وإن كان العدد يختلف في الدخول عنه في الخروج كما سنبين إن شاء الله في باب الشهادة على رؤية الهلال. إذن هذه الرؤية عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت السنة القولية والفعلية. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا إلى الرؤية، وعمل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه عن الرؤية بالرؤية، فدل على أنها حجة، وأنه ينبغي للمسلم أن يلتزم هذا الأصل. وبين الصحابي رضي الله عنه أن أكثر الرمضانات كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقصا، وقد بينا أن بعض العلماء رحمهم الله ذكر أن هذا يبلغ 7 رمضانات كلها ناقصة، وهذا يدل على أنها كانت بالرؤية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه شهرا فأقام في مشروبة 29 يوما، قالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال: الشهر 29. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الإيلاء، الإيلاء له معنيان لغوي وشرعي. أما الشرعي فهو أن يحلف الرجل على عدم وطء زوجته أكثر من 4 أشهر، فإذا حلف فحينئذ يوقفه القاضي عند تمام 4 أشهر ويخيره بين أمرين، ويقول له: إما أن تكفر عن يمينك وترجع إلى زوجتك، أو تطلق زوجتك إذا اشتكت الزوجة. أما إذا رضيت وسكتت فهذا شأنها، لكن إذا طالبت بحقها وامتنع بناء على يمينه وحلفه فحينئذ يخيره القاضي بين الأمرين. فإذا قال: لا أكفر ولا أطلق، طلق القاضي عليه زوجته. هذا الأصل، وسيأتي إن شاء الله في بابه. أما الإيلاء الذي ورد في الحديث فهو الإيلاء اللغوي، والإيلاء اللغوي الحلف، حلف عليه الصلاة والسلام على نسائه، واختلف العلماء في سبب هذا الحلف، وسيأتي إن شاء الله حديثه. قيل قصة ماريا، وقيل قصة العسل، وقيل سؤال أزواجه له النفقة حلف عليه الصلاة والسلام بعدها، وحلف على الشهر، ولما تم له 29 يوما أقام في مشربة، مشربة هذه قال مشربة أم إبراهيم، وهو موضع في المدينة كان معروفا إلى عهد قريب، قبلي المسجد إلى شرقيه، شمال شرق جنوب شرق المسجد النبوي، وأقام عليه الصلاة والسلام فيه معتزلا النساء عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الشهر دون 4 أشهر، فليس بإيلاء شرعي، إنما هو إيلاء، لأن أصل الإيلاء الحلف في لغة العرب، آلى إذا حلف. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف هذه المدة لا يقرب شهرا، وإذا حلف على شهر بعينه، من حلف على شهر بعينه فإنه ينظر في هذا الشهر، فإن كان ناقصا عمل بنقصانه، وإن كان تاما عمل بتمامه. أما لو حلف على شهر بالعدد فيلزمه 30 يوما، هذا من جهة الأصل. فلما حلف عليه الصلاة والسلام وأتم العدة 29، نزل عليه الصلاة والسلام وأصاب بعض نسائه، فأنكرت عليه أم المؤمنين عائشة كما في بعض الروايات، وقالت له: أنك حلفت شهرا. فقال: الشهر 29، أي أن الشهر يكون 29، ومراده أحد أمرين: أن الشهر إما أن يكون تاما أو ناقصا، فحينئذ يكون فيه 29، والشهر الذي أنا فيه 29، أو يكون مراده الشهر الذي أنكرت عليه نزوله فيه قبل تمام عدده 30، قال لها إنه 29، إما بثبوت رؤية أو أن الوحي أطلعه على أن الشهر ناقص وليس بكامل. وهذا الإيلاء فيه إشكال عند بعض العلماء، أورده بعض العلماء فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجر فوق 3، وقد امتنع من نسائه شهرا. والحقيقة هذا الإشكال في إشكال أيضا، نفس هذا الإشكال في إشكال، لأن هل هذا هجر؟ لأن حلفه عليه الصلاة والسلام عن عدم قربانه لنسائه لا يستلزم الحلف على عدم كلامهم وعدم. فعلى التسليم بإيراد هذه الشبهة من اللطائف التي ذكرها بعض العلماء، أنهم قالوا إن الهجر 3 مرخص فيه، والنساء 9، فثلاثة بتسعة 27. وماريا أما لها نصف مال الحرة، فيكون لها يوم، بالنسبة للنساء يكون لها ليلتان، تحسب لها ب2 بناء على الهجر، فقالوا لا يتشطر يوم ونصف، فقالوا يعطوها على أنها أما 2 27 30، وإن تم الشهر لحقتها بالحرة وقلت 30. هذه من اللطائف التي يذكرها بعض العلماء رحمهم الله. وأيا ما كان فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف، والأصل في الحلف على ما ذكرناه، وليس من الإيلاء الذي وليس من الهجر الذي الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصوم بالشهادة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك نحوه بهذا الإسناد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين. قال رحمه الله ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالشهادة على رؤية الهلال. والشهادة مأخوذة إما من الشهود بمعنى الحضور، لأن الشاهد لا يشهد على وقعة إلا إذا كان حاضرا فيها، يقال شهد الوقعة إذا حضرها، ومنه قالوا سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تحضره. وتطلق الشهادة بمعنى العلم، أما إطلاقها بمعنى الحضور فمنه قوله تعالى وما كنت من الشاهدين، يعني من الحاضرين. وتطلق الشهادة بمعنى العلم، ومنه قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أعلم علما يقينيا أنه لا إله ولا معبود بحق إلا الله. وأما بالنسبة للشهادة لثبوت الرؤية، فالأصل أن الرؤية لها موضعان، الموضع الأول أن تكون لدخول شهر رمضان، والموضع الثاني أن تكون حال خروج شهر رمضان وتمام الصوم والحكم بلزوم الفطر. فأما بالنسبة للموضع الأول وهو دخول شهر رمضان ووجوب الصوم، فكما ذكر المصنف رحمه الله الحديث الذي معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو ضعيف الإسناد، والعمل عند أهل العلم على ضعفه، ولكن جاء في حديث ابن عمر في السنن وهو أصح وأثبت أنه قال تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. فهذا أصل عند جمهور العلماء على أن دخول شهر رمضان يكفي فيه شهادة الواحد، وأنه لا يشترط العدد. هذا الحديث حديث ابن عمر خصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم فكلهم أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا، وإن شهد شاهدان مسلمان فأفطروا. فهذا الأصل على أن الشهادة لا تكون بأقل من 2. فلما جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهم خصص أنهما خصص حديث عبد الرحمن بن زيد، وأصبح خروج رمضان أقوى من دخول شهر رمضان، لأن الاحتياط في دخول العبادة والتساهل في دخولها أخف من إسقاط الصوم وإسقاط الفرضية بعد ثبوتها. والأصل أن رمضان 30 يوما، لأن تمام العدة 30، فلا نستطيع أن نسقط هذا اليوم إلا بيقين. وعليه فلما ثبت أن رمضان دخل ولم يثبت عندنا نقصان الشهر، فالأصل أن نتم فلا نقبل إلا شهادة تامة كاملة، فأصبح الفطر أشد من الصوم وحاله أقوى من الصوم. دخول شهر رمضان اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من قال لا يحكم بدخوله إلا بشاهدين عدلين، وهو مذهب المالكية رحمهم الله وإسحاق ومن وافقهم. القول الثاني أنه يكفي فيه شهادة العدل الواحد، وهذا مذهب رحمهم الله وإسحاق ومن وافقهم. القول الثاني أنه يكفي فيه شهادة العدل الواحد، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. واستدل الجمهور بحديثنا وحديث ابن عمر الذي ذكرناه، واستدل الإمام مالك رحمه الله بحديث عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يترجح بنظره والعلم عند الله هو القول بكفاية شاهد واحد لدخول شهر رمضان، ويعتبر حديث ابن عمر كما ذكرنا مخصصا لحديث عبد الرحمن بن زيد، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص. إذا ثبت هذا فإن حديث ابن عباس وإن كان ضعيف الإسناد لكن جاء ما هو أصح منه مما يدل على العمل بما فيه. في قوله جاء أعرابي هنا في إشكال، وهو أن بعض العلماء رحمهم الله قال قبول شهادة هذا الأعرابي ليس من باب الشهادة وإنما هو من باب الرواية والخبر، وبناء على ذلك الجمهور لما قالوا إنه يعمل بقول الواحد لدخول شهر رمضان اختلفوا، فقال بعضهم إنها شهادة ولكن الشرع خفف فيها لورود الاستثناء ولأجل طلب العبادة والاحتياط لدخول العبادة، وحينئذ يجري عليها أحكام الشهادة ويخفف لوجود الاستثناء، فأسقط من شرط الشهادة العدد فاكتفى بشاهد واحد. ومنهم من رأى أن هذا من باب الخبر كالإخبار بدخول وقت الصلاة، وحينئذ خفف فيه ولم يره من باب الشهادة، وقال إن سقوط العدد هنا يدل على أنه من باب الأخبار والرواية وليس من باب الشهادة. ولكن الأول يقول أن عرف في الشرع إعمال الشهادة الواحدة في الأحوال المستثناء ولهم أصول في هذا، والفائدة بين الاثنين في مسألة هل يقبل فيها شهادة النساء وهل يقبل فيها شهادة العبيد الموالي، وهل يشترط فيها لفظ الشهادة، هل يشترط فيها ما يشترط في الشهادة إذا قلت إنها شهادة. وهذه الشهادة إذا قلنا إنها إن هذا الخبر من الواحد برؤية الهلال مبني على الدعوة على الحسبة، ولذلك لا يفتقر، لا يصح من الرجل إذا أخبر برؤية الهلال لا يحكم بقوله إلا إذا كان في مجلس القضاء، وحينئذ يعتمد القاضي قوله ثم يحكم بدخول الشهر، فتكون الشهادة هنا حسبة لا تفتقر إلى دعوة سابقة لأن على أمور دينية، ومثلها لا يفتقر شهادة الحسبة لا تفتقر إلى شرط تقدم الدعوة كما هو مقرر في باب القضاء، وسيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. وعلى كل حال الأصل أنها شهادة. واستشكل في هذا الحديث يحتج به الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن الأصل في المسلم العدالة، وأنه تقبل شهادة كل أحد حتى يثبت أنه مطعون في شهادته، والجمهور على خلاف هذا القول، فهو يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي وهو مستور الحال، وأجاب الجمهور أولا بضعف السند للحديث أن حديث ضعيف الإسناد، ثانيا أن الأدلة دلت على أن الشهادة لابد فيها من أمر زائد، لأن الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء فخصص، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء، قال ممن ترضون. ولذلك كان القاضي إياس يحكم في قضية فجاءه رجل، جاءه المدعي بشاهد، فرد القاضي إياس شهادته لسبب كان يعيبه عليه، فلما رد شهادته قال له صاحب الدعوة لما رددت شهادته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، فقال له إن الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء وإن هذا لا نرضاه للشهادة، فدل على أن الرضا أمر زائد على وصف الإسلام، ولذلك قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، فدل على أن المسلمين فيهم من هو ذو عدل ومنهم من ليس بعدل، وهذا يدل على أن العدالة أمر زائد على وصف الإسلام. وبناء على ذلك يترجح مذهب الجمهور أنه لا تقبل شهادة مستور الحال وأن الحديث ضعيف، والأصل يقتضي أن الشهادة لا تقبل إلا على السنن الشرعي، أي قبول من توفرت فيه الشروط والصفات المعتبرة للثقة بقوله وخبره. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. هذا الحديث كما ذكرنا أولا حديث الأعرابي يتعلق بدخول رمضان، بقي ما حكاه الإمام الترمذي رحمه الله في آخر كلامه قدس الله روحه وضريحه، بيّن أن خروج شهر رمضان لا خلاف أنه بشاهدين، والواقع أن هناك خلاف، شذ أبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي رحمه الله فقبل شهادة الواحد على خروج شهر رمضان، واحتج بهذا الحديث، وكما ذكرنا الحديث ضعيف، وبناء على ذلك فإنه لا يحكم بالخروج من شهر رمضان إلا بشاهدين عدلين. وعليه فالأصل الذي دل عليه حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن شهد عدلان فأفطروا. فقوله إن شهد عدلان فصوموا، إن شهد عدلان فأفطروا، دل على أنه لا يفطر أو لا يثبت الفطر من رمضان إلا بشهادة العدلين. وقوله عدلان يدل على أن الشهادة لا بد أن تكون من شهود معتبرين، لأن قوله إن شهد مسلمان عفوا إن شهد عدلان في بعض الروايات وصف زائد على وصف الإسلام، لأن العدالة صفة زائدة على وصف الإسلام، فيدل على عدم قبول مستور الحال، وهو مذهب الجمهور كما بيناه. الله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي بكرة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام. قال أحمد: معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان، يقول: لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق: معناه لا ينقصان، يقول: وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان. وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة. هذه الترجمة تتعلق بشهر رمضان وشهر ذي الحجة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما شهر عيد. أما ذو الحجة ففيه عيد الحج الأكبر وهو يوم النحر، وأما بالنسبة لرمضان فإن العيد ليس فيه، وإنما يكون بعد تمامه. ولما كان هذا العيد سببه الفطر من رمضان نسب إلى رمضان وصار شهر عيد من هذا الوجه، وقيل لأن رمضان يكون 29 فيدخل الشهر وكأنه يدخل العيد وكأنه من رمضان. وعلى كل حال اختلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. فحكى المصنف رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله أنهما لا يجتمعان في سنة واحدة ناقصين، إما أن يكون أحدهما كاملا أو والآخر ناقصا، أو يكون الأول ناقصا والثاني كاملا. وهذا اختاره الإمام البخاري رحمه الله أيضا مع الإمام أحمد على أن المراد به التمام النقصان من جهة الحساب. وهذا راجع إلى مسألة عند بعض أهل الحساب الفلكي، لأن رمضان وتري فعدده في ترتيب الشهور 9 فهو وتري، وشهر ذي الحجة شفعي، وغالبا ما يقع التزاوج بين الشفعي والوتري. هذا يعني أنا ما ذكره تخريجا لهذا الأمر. القول الثاني: شهر عيد لا ينقصان، أي أن الله سبحانه وتعالى يكمل للصائم أجر الشهر 30 يوما إن صام 29، وهو قول إسحاق بن راهويه، وهو الذي تميل إليه النفس، أن المراد به أن لا ينقص في الأجر والثواب، لأن المسلم ملتزم لو كان 30 يوما لصامها. والله سبحانه وتعالى، وهذا أصل شرعي، ولذلك لو أن شخصا استأجر أجيرا على أن يعمل عملا ثم التزم الأجير أن يعمل بالعمل باليوم أو بالشهر أو بالأسبوع، فجاء به وجلس عنده يوما كاملا ولم يشغله ولم يطلب منه عملا، لزمت الأجرة بالإجماع. لماذا؟ لأن الأول ملتزم والخلل من فلما كان المسلم ملتزما أن يصوم 30 يوما وشاء الله عز وجل أن يكون الشهر ناقصا أعطي الأجرة كاملا. وهذا الوجه حقيقة هو الذي تميل إليه النفس وتطمئن. وبقي فيه الإشكال كيف يطبق على ذي الحجة، طرده بعضهم أنه يستقيم على مسألة أن الأضحية تستمر إلى آخر يوم من ذي الحجة، وهذا فيه إشكال، أنه قول شاذ، أن الأضحية تنتهي بمغيب شمس اليوم 3 أو 4 على قولين مشهورين خلاف عند العلماء والجمهور على أنها في اليوم 3 تنتهي بمغيب شمس. وعلى كل حال هناك قول ثالث أن شهر عيد لا ينقصان مثل قول الإمام أحمد، لكن قال في تلك السنة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث عام أريد به الخصوص على هذا القول الثالث التفسير. وقيل هو القول الرابع شهر عيد لا ينقصان على الأكثر. والفرق بين هذا القول وقول الإمام أحمد رحمه الله أن قول الإمام أحمد على العم وهذا القول على الأكثر والغالب، ومعناه أنه قد يحصل اختلال في بعض السنوات، وقالوا إنه مشاهد ومجرب أنهما قد يتمان معا وقد ينقصان معا، وحينئذ يكون القول مرجوحا، وهذا الذي جعل الناس تميل إلى القول الثاني أكثر من القول الأول. وهناك أقوال أخرى قلناها شهر عيد لا ينقصان في الفضائل، وأقوال أخرى ضعيفة، لكن الأقوى ما ذكرناه والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء بكل أهل بلد رؤيتهم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أأنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. هذه الترجمة قصد بها المصنف رحمه الله بيان قول من قال من العلماء أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وأن أنه لا يلزم المسلمين أن يصوموا صوما واحدا إذا ثبتت الرؤية في مكان دون غيره. والسبب في ذلك اختلاف المطالع، وأثى حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا حجة لمن قال بأن اختلاف المطالع مؤثر في الحكم بدخول الشهر ونقصانه. وهذا القول قول طائفة من السلف والأئمة رحمهم الله، وعلى رأسهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واختاره بعض أصحاب المذاهب في المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية، ومذهب الشافعية عليه من حيث الأصل أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وعندهم تفصيل في المذهب في هذا القول. والقول الثاني وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور، على أن لكل بلد أنه إذا ثبت الصوم في بلد فإنه يلزم عموم المسلمين الصوم، وأنه يجوز العمل برؤية واحدة لجميع أقطار المسلمين إلا إذا تباعدت بعدا متباينا، فحينئذ يستثنى ذلك لدلالة الحس والواقع على عدم الاتفاق. الذين قالوا إن الرؤية لكل بلد رؤيتهم بهذا الحديث، ابن عباس رضي الله عنهما لم يكتفي برؤية معاوية، وإنما اعتد برؤيته ورؤية أهل الحجاز، وجعل لأهل الشام رؤيتهم ولأهل الحجاز رؤيتهم، فدل على أن لكل بلد رؤيته. قالوا وجه الدلالة من هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم المرفوع، أمرت أو نهيت، قل وأمرا، الرفع حكمه على ما شهر، يعني على المشهور، من الخلاف عند أئمة الأصول. وبناء على ذلك قالوا أن هذا سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ حكم المرفوع أن لكل أهل بلد رؤيتهم. واختار شيخ الإسلام القول الذي يقول بأن لكل أهل بلد رؤيتهم من حيث الأصل، لأن هذا من ابن عباس رضي الله عنه لا يحصل من قبيل الرأي والاجتهاد لو لم تكن السنة فيه قوية، هو محل الاجتهاد ومحل الرأي، لكن لا يمكن أن يخالف أمير المسلمين أمير المؤمنين، وأن يخالف جماعة المسلمين، وأن يأمر الناس بأن يعتدوا برؤيتهم في خاصتهم إلا والسنة واضحة الدلالة في هذا. والذين قالوا إن رؤية المسلمين واحدة احتجوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتقدمة معنا في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا إن هذا خطاب لعموم المسلمين، فالرؤية في موضع كالرؤية في سائر المواضع، لكن بالحقيقة هذا القول فيه إشكال كبير، لأنه في بعض الأحيان يكون الفرق باليوم واليومين، وعند هؤلاء لا بأس يحكم بدخول الشهر حتى ولو كان الشهر الذي قبله في 28 يحكمون بالدخول، لأن العبرة عندهم أن الأقاليم كلها كالإقليم الواحد وأن بلاد المسلمين تكون مثابة البلد الواحد. هناك قول لبعض المتأخرين أنه إذا ألزم الإمام الجماعة لزمهم ذلك، وإذا لم يلزمهم فلكل قطر ولكل موضع رؤيته، وهذا قول كان اختاره بعض مشايخنا رحمة الله عليهم المتأخرين، ويقول إن فيه يعني توفيقا ما بين مسألة اختلاف المطالع وطول الفرق بين الأقاليم وبين أن تكون الأقاليم واحدة ومطالعها متحدة. وأيما كان فظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أقوى في الدلالة على أن لكل بلد رؤيتهم على الوجه الذي ذكرناه، وكون ابن عباس رضي الله عنهما يفعل ذلك والصحابة متوافرون وكان في زمان معاوية ولا يزال الصحابة موجودين دل على أنه كان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم في تلك الأزمنة أن لأهل الشام رؤيتهم ولأهل الحجاز رؤيتهم ولغيرها من الأقاليم الرؤية، وأنه لم يكن لو كان عندهم أنهم يصومون برؤية واحدة لما حصل هذا بين ابن عباس وكريب، ولما حصل الخلاف بين ابن عباس وبين معاوية فخالف ابن عباس معاوية في رؤيته، وهذا يدل على أنه كان في عصر السلف الصالح، لأن عهد معاوية رضي الله عنه قريب جدا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في القرون المفضلة وهو صحابي. وعليه فإنه يقوى القول الذي يقول بأن لكل أهل بلد رؤيتهم وهو يتمشى مع الأصل، والله تعالى أعلم. بسم الله شو الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، من أراد أن يصوم 3 أيام من الشهر هل يصوم 3 أيما كانت في أوله أو آخره، أم الأفضل أن يحافظ على البيض؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا إذا كان يوم الأربعاء القادم من رمضان، هو يوم الشك أظنه أربعاء، إذا كان من رمضان فبإذن الله سيكون درس بعد العصر كالعادة، وإذا لم تثبت الرؤية فحينئذ إن شاء الله سيكون درس بعد التراويح، لأنه ستكون ليلة تكون من رمضان، سيكون إن شاء الله بعد تراويح يعني أو ترن بعد المغرب على الأصل أفضل، لأنه ما أدري إيش ظروف الإخوان، قد يكون هناك بعض الأئمة يصعب عليهم، فنأخذ بالسنة المشهورة من يريد أن يكون الدرس بعد المغرب كالعادة إذا كان الشهر ثامن يرفع يده، يؤجر يعني إنسان يؤجر إذا كان له رأي. طيب، الذين يرون أنه بعد التراويح يكون بعد صلاة التراويح، ما شاء الله، إذا إن شاء الله بعد صلاة التراويح بإذن الله عز وجل، هذا إذا كان الشهر كاملا، ونسأل الله أن يختار ما فيه الخير. ما ورد في السؤال من صيام 3 أيام، الأفضل أن تكون الأيام البيض، لأن هذه الأيام لها مزية ولها فضل وهي مقصودة، فإذا فاتته الأيام البيض أو تعذر عليه صوم الأيام البيض فاختيار طائفة من العلماء رحمهم الله أن 3 من كل شهر على ظاهر حديث من أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، فقولوا أن أصوم 3 أيام مطلق، وحينئذ قالوا إن شاء صامها من أول الشهر أو صامها من آخر الشهر، وهي أيام السرار وهي الليالي التي يستسر فيها الهلال، هذا بالنسبة لصيام 3 أيام من شهر، الأفضل أن تصوم الأيام البيض، فإذا تعذر فالأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل، صح في الحديث أن للصائم باب يدخل منه الصائمون وهو باب الريان، وصح في الحديث أن في فضل الوضوء يدخل إذا توضأ وذكر الحديث من أبواب الجنة 8، كيف نجيب على ذلك أثابكم الله؟ هذا إشكال عند العلماء رحمه الله وهو قديم، من أهل العلم من فرق بين الحديثين فقال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فقال للجنة أبواب ثمانية، وهذا لا إشكال فيه، حتى قالوا في سورة الزمر من الله تعالى قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وهي واو الثمانية، وهي معروفة في لغة العرب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وحملوا عليه قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وقوله تعالى عسى ربه أن يبدله خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات إلى أن قال طيبات وأبكارا. فالعرب من عادتها في الثمانية تزيد الواو، فقالوا إن أبواب الجنة ثمانية، ولذلك لما ذكر أهل النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لأنها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وأما الجنة فأبوابها ثمانية، فقالوا جاءوها وفتحت أبوابها. قال هذا أحد الأوجه في الفرق بين الآيتين، فأبواب الجنة ثمانية، فيكون حديث الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذا على أنها أبواب للجنة. وأما حديث إن في الجنة بابا يقال له الريان، قال إن في الجنة ولم يقل للجنة، وفرق بين كون الباب في الجنة وبين كونه للجنة، ومن هنا قالوا يعني إن باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فيكون بابا في داخل الجنة غير الأبواب الثمانية التي هي للجنة، هذا أحد الأوجه. وأيضا من الأجوبة في قوله عليه الصلاة والسلام قالوا لو كان المراد أبواب الجنة فيكون الجمع، لأن حديث أبي بكر ما على رجل أن يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة نودي دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل إلى آخره. قالوا إن هذا لأبواب داخل الجنة للجنة على ظاهر حديث أبواب الثمانية، ولكن يخير بينها فيصرف عن باب الريان، يعني يصرف يختار غير باب الريان، هذا يعني كمخرج عند من يقول إذا كانت الثمانية هي الثمانية الواردة في الحديث الأول. إذن عندنا وجهان، منهم من فرق بين الأبواب وهم من القوة بمكان، لأنه قال إن في الجنة بابا، وهذا التعبير بالظرفية في الجنة في داخلها، وهو أنه إذا دخل أهل الجنة واستقروا فيها فهناك أبواب داخل الجنة، وهناك كرامات وهناك منازل وهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله بعزته وجلاله ورحمته وكماله أن لا يحول بيننا وبين هذا الفضل العظيم بسيئاتنا وذنوبنا، وأن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. فهذه الفضائل والنوائل منها هذا الباب، هذا الباب فيه الشرف وفيه، فجعله الله للصائمين ولا يدخل منه إلا الصائمون، فنعمل السنة كما وردت، وعليه فإنه يكون بابا غير أبواب الجنة، وهذا الجواب ارتضاه بعض الحفاظ وهو أقوى والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أنا حديث الاستقامة فبماذا تنصحني أثابكم الله؟ ثبت الله قلبك وقلوبنا على طاعته، اجعلنا وإياك ممن ثبت على الحق إلى لقاء الله. أوصيك أخي بتقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله سدده وحفظه وحماه. أوصيك أولا أن تحمد الله وتشكره، فإن الله سبحانه وتعالى أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولم يعطي الدين إلا لمن أحب. أخي في الله، إن هذه النعمة التي أعطاك الله إياها وأولاكها لا يمكن أن تكون لأحد إلا بفضل الله وحده. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالإنسان يحس بعظيم فضل الله عليه، ولا تحس أن استقامتك وطلبك للعلم وأي خير تناله أنه بذكائك أو بحولك أو ببيئتك، أبدا، بل الفضل لله جل جلاله. هذا أول ما تبدأ به أن تشكر الله بقلبك. وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقدوا فضل الله فيها، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثانيا أن تعلم علم اليقين من قرارة قلبك أنه ليس على وجه الأرض نعمة أتم من هذه النعمة، وأنه ليس على وجه الأرض منحة وعطية وكرم وجود يكرم الله به عبده أعظم من هذا. ومما زادني شرفا وتيها فكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي في ندائك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هداك الله لهذا النور ولهذه الرحمة ولهذا الخير، فاحمد الله عز وجل واشكره واعلم أنها نعمة لا تساويها نعمة. فإذا أحسست أن هذا الشيء الذي أقبلت عليه عظيما وأنها نعمة يختص الله بها من شاء من عباده وأوليائه وأهل كرامته، عندها إذا حصل عندك هذا الشعور سيوفقك الله عز وجل الخير العظيم والفضل الكبير. لما يحس الإنسان أن هذه الاستقامة هي أعز ما يملك فإنه يعض عليها بالنواجذ ولا يرضى عنها بديلا ولا عن سبيلها تحويلا، يحس أن روحه دونها وأن نفسه فداء لهذا الدين، وأنه لو قتل من أجل لا إله إلا الله أنه يرضى بقتله، وأنه لو سفك دمه أنه سعيد بذلك من أجل هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الاستقامة على الدين، الدين الذي من أجله خلقت ومن أجله وجدت ومن أجله جرى الدم في عروقك. أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن تطيع أوامر الله ولا تعصيه، وأن تستجيب لناديه وداعيه جل جلاله وتقدست أسماءه ولا إله غيره. فإذا أحسست هذا الإحساس وجاءك هذا الشعور أقبلت على الإسلام بصدق. الأمر الثالث، أوصيك أن تأخذ بالصراط المستقيم والسبيل القويم الهدي الذي ينشرح به صدرك ويطمئن به قلبك، وهو أخذ الدين عن أهله، أن تجعل ما بينك وبين الله حجة بالغة، أن تجعل ما بينك وبين الله كتابة وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن لقي الله بهذه الحجة فإنه أسعد الخلق بنعمة الهداية والاستقامة. ألا تتكلم إلا بالقرآن والسنة، وألا تعمل إلا بالقرآن والسنة، تحل حلال الله وتحرم حرام الله وتتبع شرعة الله وأمر الله ونهي الله، ما أمرك فعلته وما نهاك عنه كففت وانزجرت. فإذا وفقت لهذا وأقمت ميزان العدل أنك تعمل وتقول وتتقدم وتتأخر بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت السعيد. وأعلم رحمك الله أن الكتاب والسنة ليست دعاوى زائفة وليست بالمدح والإطراء والتزكية، يأتي الشخص يقول أنا من أهل الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، يكون الإنسان من أهل الكتاب والسنة حينما يكون عالما بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بهما. أعرف الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس بقوله وعمله. من الناس اليوم من يعطي نفسه هالة وكأنه حفظ السنن والآثار وهو أجهل الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشقى الناس في هدايته واستقامته، لأنه يزين له الأمر. من زكى نفسه هلك. وكان العلماء والأئمة أخوف ما يخافون مع أقدام لهم راسخة في الدين من المدح والتزكية، وكانوا يرون أنها المقتلة والمهلكة، فما بالك والناس تمدحهم، فكيف إذا كان هو الذي يمدح نفسه. إياك أن تقوم في استقامتك على التزكية والمدح والغرور بما أنت فيه، بل عد نفسك من الهالكين إلا أن ينجيك الله، ومن المعذبين إلا أن يرحمك الله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمته وأنت أرحم الراحمين. أن تعلم أن هذا الدين ما ينفع فيه الكذب والغش على الناس، أن تعلم أن هذا الدين ليس يأتي بالهالات والمدح والإطراء والتزكية للنفس وإعطاء ما ليس للإنسان. من لبس ثوب الزور فضحه الله، هذا ثوب زور. المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب زور. أن لا تقول للناس أنك صاحب سنة أو صاحب هدي أو تلتزم بها وأنت لا تطبق هذه السنة والهدي. عليك أن تعلم وتبحث عن العلماء وأن تأخذ عن الأئمة وأن تلتزم بالأدب في الأخذ عنهم والتلقي عنهم، وأن تعرف قدر نفسك حتى تجعل الكتاب والسنة بينك وبين الله على الحقيقة وليس على الدعوة. يكون هذا في أقوالك في أفعالك في ظاهرك في باطنك في سرك في علنك، يكون الكتاب والسنة معك في خلوتك مع أهلك مع ولدك مع خاصتك مع من تحتك ومع من هو مثلك ومن هو فوقك، تحتكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الاستقامة، التي لا تعقبها ندامة، هذه الاستقامة التي هي الحجة والمحجة يوم القيامة، هذه الاستقامة التي يسدد الله بها لسانك ويثبت بها جنانك ويصلح بها جوارحك وأركانك، استقامة قائمة على العلم والعمل، استقامة قائمة على محبة العلماء من سلف هذه الأمة من الصالحين واتباعهم في الهدى والخير، ومحبة ما كانوا عليه من الغير على هذا الدين والنصح لعامة المسلمين وخاصتهم. فإن استطعت أن تبلغ أعلى مراتب الاستقامة بالعلم والعمل بالكتاب والسنة والاهتداء بالهدي القويم والسبيل والصراط المستقيم فأنت من أسعد الناس، وهذه وصيتي لنفسي قبل أن أوصيك بها وأوصي بها غيرك، أن يكون الالتزام كما أمر الله عز وجل. وكم من مستقيم على طاعة الله ما لبث أن زلت قدمه وعظم ندمه واشتد ألمه حينما تغير ما في قلبه. أخي في الله، أوصيك بالخوف من الله عز وجل أن تكذب في هذا الدين أو تغير هذا الدين أو تجعل هذه الاستقامة تنتقص بها الآخرين، أو تنظر إلى أنك حينما استقمت أصبحت فوق وأصبح الناس أسهل منك. إياك، أشفق على نفسك وأقبل على النقائص الموجودة فيك واستدرك العيوب، وحاول أن تسأل ماذا قال الله وقال رسوله، تستكمل بها عيوبك وتستكمل بها نواقصك، فعندها يفتح الله عليك فتوح العارفين ويبوئك مبوأ صدق في الدنيا والدين. عندها تشعر أنك ظمآن لهذا الدين، ولا يزال صاحب الخير والهدى والاستقامة الحق ظمآنا حتى يلقى الله شبعان ريانا بالحق. في الدنيا هنا ليس مكان للمدح، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فكم من مهتد مستقيم نظر إلى الناس نظرة انتقاص فأهلكهم فأهلكه الله. إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، وقيل فهو أهلكهم، والمعنيان واضحان. فعليك أن تجعل من هذه الاستقامة زادا لك أنت، وهذا لكل من يستقيم على طاعة الله ولو مضى على استقامتك 20 سنة أو 30 سنة. فعليك أن تعلم أنك أفقر ما تكون إلى الله، وأنك ضال إلا أن يهديك الله، وأنك جائع إلا أن يطعمك الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا هذا، إذا مر عليك اليوم واليومان، ألا تعلم أن أناسا مرت عليهم سنون عديدة وهم منذ نعومة أظفارهم من مجلس ذكر إلى ذكر إلى طاعة إلى شكر إلى إنابة نشأوا نشأة صالحة حتى شابت رؤوسهم في الإسلام والعلم والعمل بطاعة الله عز وجل، ومع ذلك لا يمسي أحدهم ما يصبح إلا وهو يقول اللهم إني ضال فاهدني. فكيف بك وقد مضى عليك اليوم واليومان والسنة والسنتان وكأنك قد أخذت بمقاليد الجنة وكأنك قد اهتديت؟ الخوف، استدامة الخوف. هؤلاء عباد الله الصالحون، ها هم قد وقفوا على أبواب الله بذلة وانكسار، وقد حكى عنهم الجبار جل جلاله في كتابه وهو يثني على صفوته الأبرار أنهم قالوا آناء الليل والنهار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا رأيت العاصي فقل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وقل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به. وإذا رأيت العاصي أشفقت عليه ونصحته وأخذت بحججه عن النار، لا مستهزئا ولا مستخفا ولا حاكيا بمآسي الناس وعيوبهم وهاتكا لستر الله عليهم. إذا رأيت في أي مسلم عورة كنت أحرص ما يكون على سترها، كنت أحرص ما يكون على عدم الكلام والخوض فيها، كنت أحرص ما يكون على حسن الظن بالمسلمين. يا هذا، إن الالتزام الحق هو الإسلام الحق، فابحث عنه تجده في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وصاك على نفسك ووصاك على والديك ووصاك على إخوانك وأخواتك وقرابتك ورحمك ووصاك بعموم المسلمين، فكن كما أمرك الله مسلما حقا. عف لسانك عن سب الناس وشتم الناس وإهانة الناس وتتبع عورات المسلمين والخوض فيما لا يعنيك. الاستقامة الحقة تعني أن يكون القرآن والسنة في أخلاقك. اقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وأخلاقه الجميلة الجليلة النظرة، واجعلها لك نبراسا في رحمة هذه الأمة وفي حب الخير لها وفي النصيحة لعامتها وخاصتها. إنك إن فعلت ذلك أذاقك الله حلاوة الإيمان قبل أن تطأ بقدميك الجنان. إنك إن فعلت ذلك وكان الإسلام في أقوالك وأفعالك وظاهرك وباطنك وسمتك وبلك، وتخفي في قلبك الرحمة بالمسلمين وحب الخير لهم رحمت في الدين والدنيا والآخرة وسددت ووفقت ولا يزال لك من الله معين وظهير ولن تخرج من هذه الدنيا إلا وأنت سعيد قرير العين بالله جل جلاله. أولئك هم أولياء الله. من هم يا رب؟ من هم أولياؤك؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائلا سأل كما يقول العلماء من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله سبحانه. فعليك أن تعلم أنك إذا استقمت الاستقامة الحقة كل يوم يمر عليك تجد لذة في هذا الدين لا تجدها في اليوم الذي قبله. كل يوم يمر عليك وعندك حسنة تحدثها. كل يوم يمر عليك وأن تفتح حتى في طلبك للعلم في دعوتك تفتح لنفسك أبوابا تفضي بك إلى رحمة الله. الاستقامة الحقة مجموع أيام بل ساعات بل ثواني تقود الإنسان في كل لحظة وفي كل ثانية إلى ربه جل جلاله. ليست بالتشهي ولا بالتمني ولا بالغرور ولكنها بالانكسار بالذلة بالإنابة بالمحبة بالصدق بالعمل بالجد بالاجتهاد. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يهدينا هداية لا نضل بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وترحم بها عذابنا وترفع عنا بها كل بلاء ووباء يا حي يا قيوم. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تصلح بها شؤون الدين والدنيا لنا. اللهم استر بها عوراتنا أمن بها روعاتنا واجرنا منها بها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم هذا مقام العائذ بك من الشيطان وحزبه. أعذنا يا أرحم الراحمين من نزغات الشياطين من شياطين الإنس والجن. اللهم ارحمنا برحمتك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن أحبك فأحببته. وتولاك فتوليته. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وكمل نقصنا واستر عورتنا وأمن روعتنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ومن العمل ما تحب وترضى. سدد أقوالنا وصوب آراءنا واجمع على الحق والهدى أمرنا يا حي يا قيوم. اللهم أنت الولي لا إله إلا أنت نسألك ولاية الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك ولاية الدنيا والآخرة. اللهم من بالعافية غدونا وآصالنا واختم بالسعادة آجالنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وبدلها حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.